شبه تمازج اتحادا ولا جرم تخلى له جرمك خمر ولا كرم وكرم ولا خمر ولأمها أمها هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها فما شربوا منها ولكنهم هموا. الله الله تمازج اتحادا ولا جرم تخلى له جرم. نعم تمازج اتحادا ولا جرم تخلى له جرم خمر ولا كرم. وآدم ليعود وكرم ولا خمر ولي أمها أم خمر ولا كرم وآدم لي أب هو كرم ولا خمر وكرم ولا خمر ولي أمها أم

أيوة سيدي. نعم نعم نعم أيوة النبي. اي والله الله الله الله الله الله الله الله إنهم هموا ولو نظر الندمان لأسكرهم من دونها ذلك الختم لو نظر الندمان ختم إنا إذا لأسكرهم من دونها الختم ولو أن ركبا يمموا ترب أرضها وفي الركب ملسوع لما ضره السم يا لو أن ركبا يمموا ترب أرضها وفي الركب ملسوع في الركب ملسوع لما ضره السم ولو نال فدم القوم لسمت في دمها